متعلم في مدارسهم يعني. هذا ما أشرنا إليه أنه مضامنين الأولاد الذين شاءوا مسلمين. وهذا لا شك فيه سيدي زي ما تفضلت أنه لا يوجد جواب واحد كافي لهذا السؤال، لأن هذا السؤال يتشعب. أي نعم. إذا كان الإنسان بوضعك أنت رايح 4-5 سنين للدراسة ثم العمل 4-5 سنين، وبالتالي ما راح يكون في المدى القريب ذرية وأولادي خاف عليهم. هو الحقيقة ليش عم نسأل؟ لأنه هم عايشين في أمريكا ضمن المجموعة الإسلامية وينتشروا في سبيل الله. والله سبحانه وتعالى من عليه لو ضرب يروح الكلمة الله ما يعني ما يسر له يخضع لسلفية. لكن في أمريكا تعرف على واحد ومدلوا على أهل مرته فذهب فوجد جماعة سلفية وخطبها خلال أسبوع. يعني تتيسر له هو لما كان عايش في المجتمع الإسلامي، حقيقة هو مو عايش في المجتمع الإسلامي. لكن هو حاصر نفسه ضمن مجموعة أشر في سبيل الله، وهذا مؤقتا بالضبط. كلام سيدي الشيخ انك تعيش وبذهنك انه بالك عايش هناك، فبالتالي راح ياتيك اولاد والاولاد بتروح في التلفزيون بتروح على المخبز يشتري من واحد يظل يعني بدك تعيش جو، فانت لا يمكن تعيش جو اسلامي 100% في امريكا. بس اللي لاحظته انه لا شك منه ان تطبيق العمل الاسلامي في امريكا كان اسهل بكثير من تطبيق العمل الاسلامي هون، خاصه في البيئه الموجوده فيها. مثال صغير، في أمريكا قضية الاختلاط هذا شيء طبيعي يعني طبيعي متيسرين عليه، بالعكس حتى هناك لا يوجد اختلاط تماما، بس يكون موجود أسرة مع بعض هون إلا ليصير في اختلاط مهما كانت الظروف. قضية المصافحة مثلا في أمريكا ممكن أنك ما تصافح أي امرأة ولا بدون أي مشاكل. أنا بس نزلت على لبنان على بيروت وواجهت هذه المشاكل جدا في كثير من هذه، فلاحظت انه تطبيق العمل والدين الاسلامي في امريكا كان بيتاثر بكثير جدا من تطبيق العمل الاسلامي هون. صحيح، بس في ملاحظه يا اخي، في بيت شاعر نسيان شطره الاول بيقول وكل غريب للغريب نسيبه، ف الغربة تجمع الناس هناك وتجعلهم متقاربين متفاهمين. بلادنا الإسلامية فيها طوائف، فيها جماعات مختلفة متعددة، من هنا بتجي المشكلة. لكن لو تصورنا أن زيدا من الناس هو أنت أو غيرك قصد أن يتعرف على جماعة من الجماعة السلفيين اللي تعرفت عليهم هناك في أمريكا في هذه البلاد مثلا أو غيرها، ما بتكون حياتك الإسلامية هنا أقوى من هناك؟ صح، بس كمان تيجي نفس المشاكل هناك. مثلا ممكن تشوف أي شخص في الخارج يعرض عليك أو أي امرأة أجنبية تعرض عليك مثلا تقول أنا ما غصبت، يحترموك ويقدروك هناك جدا. بس هون يعني الواحد الحمد لله بيحاول ان يحصل حاله ضمن الجماعة السلفية، بس العالم الخارجي هون ما بيقدروا ما. هذا صحيح، بس انت عم تنظر القضية من نقطة واحدة بس. يعني هلا هناك الحرية اللي عم نشير اليها انه انا ما بصافح بقدروك، ليش؟ لأنه في حرية، لكن هذه الحرية مش مقننة بالشيء اللي بيناسب الأخلاق بيناسب الأديان وهنا حرية فيها الخير وفيها الشر. يعني لو أنك أنت بدل ما تصافحها قبلتها بشوفة لك شكرا طبعا، هاي مش نابع أنه الجو مستقيم. مانعين في المدارس رجعوا جددوا لباس منع اللباس الثوب. أيوة. يوم كان معنا صديق نزل معنا هذا نبي للذكور. نعم سيدي الذكور. الله أكبر. والنص جاء أن يكون اللباس رسمي، والرسمي هو عبارة عن الجنطال والقميص. فعم بحكي أنا والحاج طاهر أقول يعني حتى في البلدان الغربية الأوروبية احترام الرأي الحرية المطلقة اللي إحنا عم نحكي عليها، لو أنت لبست إيش ما لسه ما حد له عنه. تمام. على الإطلاق. أيوة. الفارق الان انه انت يعني ما فيك انت تقدر تتنقل من بلد لبلد لمجرد انه بيسمح لك تمارس شعائرك ببساطه، وانت عم تتوخى سهوله في كل الاشياء. انت بدك تعاني وبدك تكافح وبدك تصبر وبدك تؤذى في سبيل الله، لكن هي عملية ميزان هذه. لذلك يعني الله أعلم أنه زي ما لمح لا يوجد جواب إلى هذا السؤال حكم. يعني بدك أنت تقارن وأيهما أفيد لدينك ودنياك مرحليا في الشارع، إنما بالمدى البعيد لا يجوز أن تعيش في بلاد الكفار، لأنه بدك تحل عليك وعلى أسرتك وعلى أولادك، وبدك تتطبع وحشرت نفسك صارت نفسك مع هالبيئة هاي. برضو كنا عم نحكي هذا الحديث اليوم، بغريزتك بعقلك الباطن بتصير تلقائية تتقبل وتستسيغ شغلات أو تتهاور عن أمور صغيرة ويوم ورا نتيجة ممارسة، نتيجة عدم الإمكانية، وبعدين بعد مدة تلاقي حالك أنت يعني عم تنقض هالعراة الدين وتمسك فيها واحدة ورا واحدة. ابنك اللي تفرج على التلفزيون يلا اليوم كل شيء كذا، الألف طول الألف حكيت مع الناس بالعمل على كذا، تلاقي حالك بدل ما طافع بتقبل وتقول لك شكرا. ما يقال كثرة الإمساك تفقد الإحساس. في سؤال وصوني الشباب في لبنان أن أسألك يا ما رأي الشيخ في الجهاد؟ الجهاد وين؟ حاليا في الجهاد وين؟ في بلد معين يعني ولا بصورة عامة؟ يعني في بلد في لبنان أو في الأردن، أو يعني هل الواحد يحمل حاله يروح على أفغانستان يجاهد ولا هل يبقى في بلده؟ ولا كيف يكون الجهاد؟ إذا كان في هناك جهة من الجهات البلاد الإسلامية أعلن فيها الجهاد دفاعا عن الإسلام فهو فرض عين، ولذلك نحن نفرق بين الجهاد في الأفغان والجهاد في أماكن أخرى، لأن الجهاد في أفغان جهاد إسلامي أولا، ثم جهاد دفاع للمهاجم الكافر ثانيا. نرى أن هناك فرض عين. أما في فلسطين فأنت تعرف الوضع، مكانك راوح لهون وبس، وبعدين قضية فردية ما هي قضية جماعية، وكذلك وأنت أدرى في بلادك لبنان ولا آخره، وما فيها من فرق وأحزاب وإلى آخره، فليس هناك مكان يعلن فيه الجهاد في سبيل الله مع الأسف الشديد إلا مكان واحد هو الأفغان. وأنا أخشى ما أخشى أن يأتي يوم تصبح قضية الأفغانية كالقضية الفلسطينية تماما، ولذلك أعتقد أنه يجب احتمال الفرصة واغتنام الزمن قبل أن تأتي هذه المشكلة التي أشير إليها، وأن يسافر كل شاب مسلم غيور على دينه ومستطيع لحمل السلاح، وليس هناك عوائق سياسية ونحو ذلك مما يسقط عنه الواجب، فعليهم جميعا أن يسارعوا للجهاد هنا قبل أن يغلب الأفغانيون على أمرهم وعلى بلادهم. كيف ممكن الشخص أنه يجاهد في بلاده؟ مش ممكن، ليش استثنينا الأفغان عن سائر البلاد؟ يعني لو افترضنا في لبنان كثرت المشاكل وكثرت الناس اللي صارين عم يحاربوا الإسلام، منهم الحبشي الموجودين الآن في لبنان. أي نعم. خلال فترتي في الثلاث أسابيع القادمة سمعت الكثير عنهم، منهم عم بيدخلوا على المساجد حتى عم بيضربوا عم بيدبحوا في المسلمين موجودين في الجامع بغرض إنه الاستلام على الجامع في لبنان، ومن جملتهم حبشي. وأنت أنا فهمت أكثر إنه كيف ما راحوا كيف ما يجوا بيكفروا بهالعالم هناك. حبشي كيف الحبشي؟ أتباع جماعة من جماعة عبد الله الحبشي. لا هو شيخ هناك، شيخ من الحبش من هلرة اسمه عبد الله الحبشي، كان في دمشق والتقينا معه والله أعلم بنيته. هو بلا شك يعني منحرف عن الإسلام حسب دعوتنا نحن، لكن يبدو أنه ممكن يكون مدسوس يعني باسم الإسلام لإضرار بالإسلام والمسلمين. أنا جوابي الآن بالنسبة لهذا السؤال أن واجبهم يدافع عن أنفسهم، واجبهم أن يدافعوا عن أنفسهم وأن يستعدوا لدفع الشر عن أنفسهم من هؤلاء، وربما يكون هناك شيعة أيضا رافض، وربما يكون في عندك

النسيان هون يحدث المعرفه حاصله المعرفه حاصله عشان هيك كيف هو اللي يتكلم لما نسي ما نفع علمه بالامر لا مو نسي هذا جهل لا هو شملها سؤال قليل ناسيا او جاهلا تكلم ناسي من الصلاه وحاله رقم قد تحدث وان كانت ناجحه فتحدث بالصلاه فهل النسيان برضه ينطبق هو هذا الرجل ما كان ناسي يقدر منه ما كان لا يعلم فقياس النسيان على على على عدم لا هذا مو قياس ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا ووضع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه لكن الحكم كهذا يعني هذا الحديث بدل على انه تكلم الجاهل في الصلاه لا يبطلها لكن الناس مثله لكن مو قياسا انما بادله اخرى بس قضيه مطلقه اذا انا صليت وانا ناسي اني صليت وتذكرت بعدين بتوضا بخرج الصلاه ببني في فرق يا ابو يحيى هل الاصل المؤاخذه بالنسبه للنسيان المؤاخذه مش الاخرويه لان هي موضع اتفاق انه لا مؤاخذه لكن المقصود المؤاخذه الدنيويه فهل يتكلم في الصلاة ناسيا اي والله هذا انسب شيء انا وجدته شيخي كمان واحدة طرية من هذول حاجة نشوفها تكلم في الصلاة ناسيا وأكل في رمضان ناسيا معروف لدى الجميع بالنسبة للمتكلم بالنسبة للآكل في رمضان ناسيا إنما أطعمه الله وسقاه فهل بالنسبة للناس في الصلاة يعامل هذه المعاملة التي عمل بها الصائم في رمضان حيث أكل ناسيا فيقال لا بأس عليه أم يقال بطلت صلاتك هل في خلاف طويل بين العلماء الحنفي من جهة ومن وافقهم والشافعية من جهة أخرى ومن وافقهم الحنفي بفسروا حديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنساء وما استكرهوا عليه وضع مؤاخذة أخروية الشوافع وغيرهم بيقولوا لا النص مطلق شو ثمرة الخلاف بين الطائفتين الأحناف بيقولوا القاعدة أنه يؤاخذ في الدنيا ليس في الآخرة هذا أمر متفق عليه الأصل أنه يؤاخذ في الدنيا إلا لنص الشوافع بيعكسوا بيقولوا الأصل أن لا يؤاخذ في الدنيا إلا لنص ولا شك أن أسعد الناس بالحق هم الشوافع هنا ليه؟ لأن الأحناف ما في عندهم دليل يؤيد هذا الأصل وهو أن الأصل أن يؤاخذ في الدنيا إلا إذا جاء نص خلاف هذا الأصل فلا يؤاخذ وهن بيلتقوا مع الشافعية في موضوع الصيام الذي أفطر ناسيا بيقولوا نحن هون ما بنتكلم في نص خاص بنقول انه صيام صحيح لكن فيما ليس فيه نص الاصل عندهم المؤاخذه الشواف عن العكس بيقولوا الاصل ان لا يؤاخذ الا لنص اذا عرفنا هذا التفصيل نرجع بنقول بقى رجل صلى ثم وجد اثر الجنابه جاهلا ناسيا ماذا يفعل يعيد الصلاة ولا لا

وبيقولوا بعضهم ألف رسالة يسماها اللامذهبية قنطرة اللاجنية. أخذت الجواب؟ يعني في حالتي أنا الحمد لله رب العالمين أقرأ القرآن، برجع للتفسير خلال التفسير، ودائما إذا اختلفت في حكم ولا شيء برجع للإمام الشافعي ولا الحنبلي. وأنا حقيقة أكثر يعني أشوف الحكم اللي يرتاح له قلبي، وعم بس هل هذا الشيء يجوز ولا لا يعني، وخاصة يعني مش عم بنظر له مش من ناحية التفسير، بالعكس عم بشوف من ناحية الشيء اللي يرتاح له قلبي، مش عم باخذ عين الاعتبار ناحية التفسير. والله صعب الجواب عن هذا، لأنه أنت بالمؤاخذة هل توفرت الشروط اللي ذكرتها لك آنفا؟ أنا علمت هذه المشكلة. أربع مذاهب أتبع مذهب ولا ما أتبع مذهب؟ أتبع مذهب ما توفرت فينا. إذا عندك جو علم زي ما تعرفني أنا، من الناحية أنا ما بعرفك. لا بطاهر شو بيحرشنيك؟ طيب كمان لا؟ ها؟ طيب تعرفه؟ بعرفه جيد. خلاص زيه زيه أنت ما بيجوز تقلد مذهب، لأنه هو ما بيقلد مذهب، لكن هو بيشوف الدليل مع أي مذهب بيمشي عليه. فإذا أنت زي ابنك بيكون هو زيك. إذا الأولانية مو ظابطة، وهي قولك أنت مثل ابنك. يضبطني يا أنت. ماشي على ماشي على الحنبلة 60 سنة. حتى في أدرس المذاهب الأربعة كلها حتى ألاقي أي مذهب أضبط من الثاني. نحن ما بدنا نخالفه. من عنده بدنا نشتمد منه. هو قال هاي ما زبطت، شلون تزبط؟ بدنا نشتمد منه بالزبطية. شلون؟ ما بعرف كيف بدي امشي، ما بعرف. بس ابنك بيعرف. هو ابني بعرف، بجوز بيني وبينه مسافة، مش كل شغلة بدي اجي اقول له تعال فرجيني هاي والله كيف. ابني بنط من هاي لهاي لهاي لهاي لهاي، انا بقدرش انط. بدي اياك دراسة بدرس الكتب على احنا. طيب. لانه شو اسمه يعني؟ انا ولدت على زمن تركيا، وتركيا كانت كلها احنا. صح. لكن بدي اسالك سؤال. يعني مش حنفي يرحل عن بلادنا. ايوه. مظبوط. طيب ألا تدري أن المذهب الحنفي في أقوال في المسألة الواحدة مشهور واحد؟ طيب فإذا جاءك أقوال شو تساوي؟ هاي مشكلة. كيف صار لك مسألة عليه؟ فإذا تمسكك بالمذهب ما فلك شيء، لأنه خير رجعت تقول ما بعرف. يعني مثلا أضربك مثال، الطمأنينة في الصلاة، كل يوم نصلي خمس صلوات لابد منها. في قول المذهب الحنفي أنها فرض، في قول أنها واجب، وفي قول أنها سنة. فأنت قرأت المذهب طب هذه الأقوال الثلاثة بأن قول إذا كم شيء مثل إيش يعني؟ ها؟ الطمأنينة في الصلاة. بدي اطعن في الصلاة كيف بدك؟ بس هل هي واجبة ولا فرض ولا واجب ولا سنة؟ وهذول الثلاثة أراحنا فيه. اي نعم. احنا نطمئن انه كانت سنة وكانت فوق نطمئن خلاص. لكن كثير من احنا ما بيطمئنوا. حرين انا بطمئن. شلون حرين مذهب واحد؟ يعني عدد برضو مش ضابط. ما ضبطت معه. أنا بلشت أقرأ في الهداية من زمان. إيه؟ نتعلم عن المذهب الحنفي. بلشنا من باب الطهارة. إيه؟ وجدت على المذهب كم قول فيه في المسألة الواحدة سكت الكتاب بطلت. إيش إذا أمر؟ بقول لك إذا ربطت فم كلب وألقيته في بير وبيت البير طاهر ولا ما يتفهم على هكذا قول. إذا إذا سقط رجل في بئر وهو جنب وطلع من البير فهل طهر والماء نجس ولا هو جنب لا يزال والماء طهر على كذا قول. نعم. فلما يعقد الواحد الله أعلم الله أعلم أنه يريد أن يصل إلى أنه من خلال المذهب الواحد في آراء فإيش تقرر مثلا هذا المذهب وقالت من هالثلاثة بدك تختار واحد منهم إذا أنت بتعتقد حجته أقوى إما لقناعة عندك أو مقارنة مع غيره. وكذلك ما بين المذاهب إذا كان عندك المقدر على أن يوحد ويشوف رأي المذهب الفلاني بالنسبة للقضية ثم المذهب الثاني بالنسبة للقضية نفسها ثم يصل ثم يقتنع ويتبع الذي عنده حجة ودليل. أشياء صغيرة الواحد يقدر حليها والكبيرة بس على المشايخ يعني إذا هذا هو جوا يعني الكبيرة بتحول على المشايخ. أنو مشايخ عليك الحنفيين هاي رجعت لأبنك. يعني مثلا كمثال نقول مثلا مصافحة المرأة كويس الإمام الشافعي يقول أنه تنقض اي نعم الإمام الحنفي ما نظره الإمام المالكي يقول إذا كان في شهوة تمام ما كان في شهوة اي نعم. لا أنا طالب علم اي نعم عم بتعلم إن شاء الله أظن يتعلم كويس. فبمن أسلك أنا كتبت قبلي وجدت أنه الإمام مالك يعني برأيي وسط بين هذا وهذا انت تبنيته طيب هل هذا هو الطريق اللي امرك فيه رب العالمين؟ قال تعالى في القرآن الكريم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. وهذا الكلام يوجه اليك مباشرة وإلى الجار بالجنب بالتبعية أنه ماذا يفعل المسلم لما بيشوف الحنفي المذهب الواحد عنده ثلاث أقوال شو بدي يساوي فيها؟ هل أنت انتقلت من المذهب الواحد اللي فيه ثلاث أقوال إلى ثلاث مذاهب فيها ثلاث أقوال فأخذت القضية بما تطمئن نفسك به طيب. لكن هي اولا ما اصبت السنة وثانيا هتجيك مسألة تخالف فيها الدليل على بركة الله. هلا مثلا ان شاء الله لحم الجزور ينقذ وضوء ولا لا؟ مرت عليك المسألة كويس شو تفنيت فيها مذهب الجمهور طبعا نعم لحم الابل إيه؟ نعم ينقض الوضوء ليش على بركه الله في حديث اهلين يا عمي اهلين الله يعني بس كويس هذا الحديث انت يعني استوثقت من صحته لا هاي المشكله انا بقول هذا مو مشان تشكيكك هنا انت اصبت السنه والحديث اللي عم اسالك عنه هو حديث صحيح في مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئتم قال أن توضأ من لحوم الإبل قال توضأوا قال أن أصلي في مبارك الإبل قال لا صلوا في مبارك الغنم قال صلوا قال أن أصلي في معاطن الإبل قال لا صلوا هذا حديث صحيح لكن المسألة الأولى